بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن سليمان بن سحيم عن ابنة أبي الحكم الغفاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها قيد ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترهيب من آفات اللسان، أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يعد كلامه من عمله، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى لما ذكر لنا في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول يعني أي قول يقوله الإنسان فالله قد وكل به رقيبا عتيدا إلا لديه رقيب من يراقبه فيحصي عليه، عتيد معد حاضر أعده الله سبحانه تبارك وتعالى لذلك. فهناك من يكتب عليك الحسنات وهناك من يكتب عليك السيئات، فكلامك من عملك، إما تتكلم فتكتب حسنات وإما تتكلم فتكتب سيئات. فإن علمت أن كلامك من عملك فاحذر من أن تقع بلسانك في النار. من الأحاديث في هذا المعنى حديث عن سليمان بن سحيم ساقه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات غير أن فيه ابن إسحاق وقد عنعنه، ولكن معنى الحديث صحيح. عن ابنة أبي الحكم الغفاري وهي أم سليمان ابن سحيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها قيد ذراع، فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء. والمعنى أن العبد يكون يعمل العمل الصالح حتى يكاد أن يكون قريبا من الجنة فيدخل الجنة، هذا هو في الدنيا. في الدنيا العبد يصلي ويصوم ويطيع الله سبحانه حتى يكون مستحقا لأن يدخل الجنة، وفجأة يتكلم بالكلمة تغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقع في غيبة، يقع في نميمة، يقع في زور، في بهتان، يقع في كلمة تدل على خبس في قلبه، فإذا به يتباعد عن الجنة بعدما كان لو مات الآن دخل الجنة صار بعيدا عنها أبعد ما بينه وبين اليمن، ما بينه وبين صنعاء. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. من حفظ ما بين فقميه وأيضا حفظ فرجه، هنا كأنه يقصد الفقمان اللحيان، لحي الإنسان، عظم الفك الإنسان، ما بين اللحيين ما بين الفقمين واللسان، يعني من حفظ لسانه وحفظ فرجه استحق أن يكون من أهل الجنة. يحفظ اللسان عن آفات اللسان، يحفظ ما بين فقميه وكأنه يقصد فمه أيضا عن أن يأكل حرام، أن يدخل جوفه ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى آفات اللسان آفات الأكل والشرب ما يدخله الإنسان في جوفه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه أو لحييه وحفظ أيضا فرجه دخل الجنة، حفظ فرجه إلا من زوجه أو ملكة يمينه. من الأحاديث حديث لمحمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث، كأنه ساق الإسناد هنا ليبين ما قاله علقمة أحد رجال الإسناد بعدما روى الحديث. عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت. الثواب بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، والإنسان لا يتخيل كم يكون الثواب لو حضر الإنسان يوم القيامة ونظر ثواب الله عز وجل، استشعر أنه تعامل مع الرب الكريم سبحانه وتبارك وتعالى الذي يعطي عطاء غير مجزوز لا يخاف الفقر سبحانه وتبارك وتعالى، فيعطي العطاء العظيم الكثير. لعل الإنسان يتكلم بالشيء اللي يظن شيء عاجل، شيء مش معقول حيكون عليه هذا الثواب كله، أو يفعل العمل الذي في ظنه هو شيء بسيط شيء بسيط، ولكن يكون له عند الله أجر عظيم جدا لا يتخيل العبد كم مقدار هذا الثواب. فشوف هنا في هذا الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت. لعله يتكلم بالكلمة يصلح بين اثنين فقال كلمة طيبة فأصلح بين اثنين، لعله قال كلمة لإنسان فلان غلبان محتاج أبو عيال محتاج لكذا، راح هذا أعطاه مالا فأجر على هذه الكلمة الأجر العظيم. هو في نفسه مش حاسس أنه قال حاجة عادية خالص الكلمة التي قالها، ولكنها عند الله لو اطلع على الغيب فرأى مقدار الثواب الذي أخذه على هذه الكلمة يجد شيئا عظيما جدا عند الله يدفعه لأن يكثر من مثلها، يكثر من تسبيح الله وحمد الله سبحانه، الأمر المعروف النهي عن المنكر، الإرشاد إلى الخير، يكثر من ذلك لأن الكلمات لها وزن عند الله عز وجل طالما أنها في رضا الله سبحانه تبارك وتعالى. فالعبد لا يظن أن تبلغ مثل هذا كله. شوف لما تقول الذي يشيع جنازة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن له قدر من الثواب، مقدار من قيراط، لك قيراط من الثواب إذا شيعت جنازة، إذا صليت على جنازة لك قيراط، إذا فعلت اثنين لك قيراط من الأجر. القيراط قد إيه يكون هذا القيراط؟ عند الناس القيراط شيء يصير جدا، لما تقول هذا فدان لي قيراط من الفدان خد 1/24 من هذا الفدان، هذا الشيء. لكن عند الله سبحانه وتبارك وتعالى القيراط أعظم من جبل أحد. من إيه؟ مش أرض، مش أرض، ولكن ثواب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أعطاك مثل هذا الثواب العظيم يقوم البعض من الصحابة يقول: كم فرطنا من قراريط، فرطنا في قراريط كثيرة جدا، إن ما حضرناش جنازة فلان وحد جنازة فلان، ما مشيناش وراء الجنازة، ما صليناش على الجنازة، فرطنا، ضاعت مننا قراريط كثيرة. طيب اللي ضاع منه الكثير فليستدرك، استدرك الباقي، لسه في عمر أمام الإنسان فليستدرك ما فاته وليعمل بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، وليرضي ربه بأقواله وأفعاله وأحواله، فليرضي ربه في قيامه في منامه في صلاته في أعماله في كل شيء يرضي الله سبحانه، وليكن كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل إنسان في صلاته عابدا لله عز وجل، في نسكه وباقي عباداته عابدا لله سبحانه، في حياته كلها عابدا لله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء كان في عادة في معاملة في عبادة في كل أحواله تكون مرضيا لله سبحانه وتبارك وتعالى فيرضى عنه. وانظر إلى عكس هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، الكلمة التي تغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، ما يظن أن تبلغ ما بلغت. وكثير من الكلام يقوله الإنسان وهو لا يدري ما الذي يقول، يقول الكلمة التي تغضب الله سبحانه وهو مش داري إيه اللي بيقوله، يهزر بالكلمة اللي لا يحل له أنه يضحك بها أو يسخر بمثلها. كم من الناس يستهزئ في أمور الدين، يتكلم في الدين يهزر بالكلام اللي لا يحل له أن يتكلم به. تسمع إنسانا يقول لك: ألا بعدين تدخل النار حرام عليك، يقول لك: ما كلنا هندخل النار، كلنا، كأنه يستهين بذلك، كأنه يستهين. ترى ماذا يفعل الله عز وجل بهذا الإنسان الذي يستهين ويقول كلنا سندخل النار؟ لما كانش كغيري الذي يقول نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. تخيل لما تتعوذ بالله من النار 3 مرات في مجلس واحد، النار تقول لله عز وجل اللهم أجره مني، اللهم أجره مني. إذا سألت الله عز وجل الجنة في مجلس واحد، الجنة تقول 3 مرات، الجنة تقول لله عز وجل اللهم أدخله الجنة، اللهم أدخله الجنة. لو إن في اليوم بتاعك خلال اليوم 7 مرات قلت أعوذ بالله من النار، النار تقول لله عز وجل اللهم أجره مني، اللهم أجره مني. يبقى كلامك بيتعدى عليه، بيتعدى عليه. أنت مرة قلت أعوذ بالله من النار، مرة ثانية قلت أعوذ بالله من النار، مرة ثالثة، مرة 7 قلت النار في هذا الوقت تقول اللهم أجره مني. أنت ما عديتش قلت كم مرة في اليوم، ولكن النار حسبت لك فقالت لي اللهم أجره مني، اللهم أجره مني. الجنة عدت لك فقالت لي اللهم أدخله في، أدخله الجنة. لذلك الكلمة التي يقولها الإنسان الله يحصيها، الله يكتبها، الله يحاسبك عليها، فاعمل لذلك. فانظر إلى هذا الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله، بيتريق في أمر من أمور الدين، بيغتاب إنسانا مسلما، عايز يضحك الناس، راح أي كلمة فيها غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا يصل إيه؟ قال لنا صلى الله عليه وسلم ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل بها عليه سخطه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. انظر للعكس بين هذا وبين الأولان. الأول قال الكلمة من رضا الله، من طاعة الله، فقال الكلمة فأصلح بين اثنين، أو قال الكلمة فدل على خير، وهو مش داري إن ثواب، هو عارف إن هذه كلمة خير يقول خير، بس يا ترى ثوابها قد إيه؟ هو مش عارف ثوابها قد إيه. فإذا بالله عز وجل يقول رضيت عنك، رضيت عنك، يكتب لك الرضا، تقوم كل ما تعمل عمل بعد ذلك في رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى. كتب لك التوفيق بكلمة واحدة قلتها أرضيت بها ربك، كتب لك التوفيق في الدنيا لغاية ما تموت، لغاية ما تموت وأنت موفق للخير بكلمة قلتها، لعلك تعين إنسانا صالحا في خير، فيدعو لك دعوة فترضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى، فيكتب لك الرضا من ذاك الحين، البركة والرضا لغاية ما تموت وتلقى ربك، تجد نفسك في الجنة بعد ذلك. والعكس في ذلك، الإنسان الذي يتكلم بما يسخط، بما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتكلم بالكلمة فإذا بالله يغضب عليه فيتركه لنفسه. فإذا ترك العبد لنفسه كان أشد ما يكون عليه من عقوبة في الدنيا، يكون غافلا، يكون لا يدري، يتكلم ويضحك ويهزر وعمال يتكتب عليه سيئات سيئات سيئات وهو مش داري بشيء، تقول له تعالى صلي مش على باله لا صلاة ولا صوم ولا، في غفلة، في غفلة، لا يزال على ذلك، الله يغضب عليه لغاية ما يأخذه سبحانه على هذه الأفعال التي تغضب ربه سبحانه. فاحذر من شؤم كلمة تقولها في غضب الله، وعليك ببركات الكلمات التي تقولها في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الحديث أحد رواته اللي هو علقمة يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. علقمة راوي الحديث اللي هو قال لنا الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، محمد بن عمرو بن علقمة الليثي اللي هو جد محمد، يعني يروي محمد عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث، فجده هذا يقول إنه سمعت هذا الحديث من الصحابة بلال بن الحارث، كم من كلام منعنيه هذا الحديث، كل ما اجي اتكلم عايز اهزر بكلمه افتكر الحديث، لا انا اشلزه، كل ما عايز اقول لحد حاجه اخاف من هذا الحديث. كم من كلام، يعني كلاما كثيرا قد امتنع من قوله بسبب هذا الحديث. واديك تعلمت هذا الحديث وعرفته، فاحذر من كثره الكلام الذي يؤذيك. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صمت ندى، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والذي قبله صحيح كما ذكرنا. فهذا الحديث الصحيح في من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يقول لك اسكت اسكت، إذا سكت نجوت، من صمت ندى، من صمت. الإنسان ليصمت ممكن يقعد ساكت ساعة وساعتين، لكن إن لم تكن عادة الإنسان كثرة الصمت ما يطيقش، ما يقدرش، عايز كل شوي حرك لسانه يقول أي حاجة. ولكن الذي يعود نفسه على إمساك لسانه إلا في الخير يقوم لما يجي يتكلم يسبح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يقوم لسانه على طول في ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى يستمتع بالذكر. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، جنة الذكر وجنة الطاعة. في الآخرة يوم القيامة أهل الجنة لما يدخلونها يلهمهم الله عز وجل التسبيح والتحميد كما يلهمهم النفس في الدنيا. في الدنيا أنت بتتنفس، ما أنتش جاري بالنفس، لكن يوم ما تتزكم تحس بقيمة النفس وفائدة النفس، فأنت تستمتع بالهواء الذي تستنشقه. كذلك أهل الجنة يستمتعون بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الدنيا العبد المؤمن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله حتى يستمتع بذلك. تستمتع وانت بتاكل تقول بسم الله، وانت خلصت تقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. تستمتع بالذكر وتتأمل فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وتقول، فتشغل نفسك بذلك عن الباطل. عن الباطل الإنسان إذا لم يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل. لذلك أكثر من ذكر الله سبحانه واستمتع به الآن في الدنيا تستمتع به في الجنة. فإذا حدثتك نفسك بكلام باطل اسكت. قال من صمت نجا، من صمت نجا، من كف لسانه عن الحرام، من أمسك لسانه عن الفضول ينجو يوم القيامة من طول الوقوف وكثرة السؤال والحساب. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.